الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 والأخير إن شاء الله تبارك وتعالى في شرحنا لرسالة فضل الإسلام للعلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي نجدي رحمه الله تبارك وتعالى. قد وصلنا إلى البابين الأخيرين، حيث يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم وأحمد من حديث ابن مسعود وفيه: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذا الباب باب جليل القدر، وجاء في آخر كتاب ليبين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى حال أهل الإسلام، وأن فضل الإسلام يبدأ بالتمسك بأصول الإسلام وبإقامة الوجه حنيفا لله سبحانه وتعالى على الملة الإبراهيمية السمحة، وأن يتمسك المرء بذلك ولا يحيد عنه. غير أنه بين لنا في الأخير أننا إذا كنا على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج، فإننا في بعض الأزمان أو في كثير من الأزمان سنعاني من الغربة، وذلك لأن المتمسكين بالإسلام قلة بين سائر الأمم، والمتمسكون بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلة بين المسلمين، والمتمسكون بالإسلام الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم اعتقادا وتشريعا وآدابا وأخلاقا وتضحية وفداء وجهادا وما إلى ذلك هم أقل قليل. هم أقل قليل بين سائر الناس. فكما أن الصحابة رضي الله عنهم واجهتهم الغربة الشديدة في أول الأمر، ثم زالت الغربة بانتصار الإسلام، فكذلك بدأ الأمر يتلاشى شيئا فشيئا حتى رجعت الغربة، لا أقول لأهل الإسلام كلهم، لكن بعد انصراب عهد السلف الصالح رضي الله عنهم بدأت البدع ترفع رؤوسها حتى تمكنت واستحكمت، وأصبح قائلون بالحق المحض الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قلة، وأصبحوا يعانون ويضللون ويبدعون، والأمر عاد كما كان من جديد في زماننا هذا، حتى إن الذي ينصر الحق وأهله يعد من أغرب الغرباء. هذه الغربة يمكننا أن نقسمها إلى قسمين، غربة ظاهرة وغربة باطنة. فأما الغربة الظاهرة فهي غربة أهل الصلاح والتقوى والاستقامة بين الفسقة، أنت لا تشرب الخمر، أنت لا تزني، أنت لا تسرق، أنت لا ترتشي، أنت تلتزم السنة في سائر أمورك، في هديك الظاهر، في أحوالك كلها، أنت لا تدخن، أنت لا تحضر الأعراس والمناسبات المختلطة، فأنت غريب في مجتمعك. أنت تلتزمين الحجاب الشرعي، أنت لا تصافحين الرجال، أنت لا تكلمين الرجال الأجانب، أنت تلازمين السنة واحترام زوجك وتربية أبنائك، أنت مستقيمة على الجادة، فأنت غريبة جدا. وهكذا عاد الأمر إلى غربة عجيبة، حتى إن أصحاب هذه الغربة يبزون ويتهمون ويشار إليهم، وأنها حالة وأنها ظاهرة، يتحدثون عن الظاهرة الدينية وظاهرة التطرف وظاهرة التشدد وظاهرة ما أدري ماذا، وهذا كله من غربة الدين بعد أن كان الإسلام هو المسيطر وهو الحاكم. أصبحت يا عبد الله المتمسك بشرع الله غريبا عجيبا، كأنك كائن غريب نزل من الكوكب. بل أصبحت هذه الغربة بين أهل الدين أنفسهم، فالمتمسك بالسنة ومنهج أهل السنة والجماعة والفهم الصافي للإسلام ينظر إليه سائر المتدينين من أتباع الجماعات الإسلامية والتيارات الدينية وغيرهم، ينظرون إليه كأنه كائن غريب، لأنهم استحدثوا ما سموه المراجعات الدينية وغيروا كثيرا من أفكارهم وآرائهم وسلوكهم، فأصبح المستمسك بالحق غريبا عجيبا بينهم. وأما الغربة الباطنة، هذه حقيقة لا يظهر أمرها للناس، هذه غربة المستقيم المتقي لله الراغب في الجنة الفار من النار الخاشع الخاضع لله عز وجل أمام أقوام لا أهم لهم إلا الدنيا، ولا رغبة لهم إلا في هذه الحياة الدنيا، ولا اهتمام لهم بأمور القلوب وتزكيتها وصلاح الباطل وتصفيته من العلل والأدران. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال بعض أهل العلم: كما أن الغربة الأولى آل أمرها إلى نصر عظيم وتمكين وزوال للغربة، فكذلك الغربة الثانية، وهذا حق، فإن الغربة التي يعاني منها أهل الإسلام اليوم وأهل الصلاح والتقوى وأهل الاستقامة والتوحيد وأهل السنة، هذه الغربة مآلها إلى انتصار عظيم، كما جاء في الحديث: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت بدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وأهله. إذن هذا الأمر سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وسيرجع الأمر كما كان، وستقام خلافة راشدة على منهاج النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقاتل المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وسينزل وسيجاهد المسلمون مع الإمام المهدي، وسيصلون في بيت المقدس ويصلي معه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام الذي سينزل حاكما مقسطا بشريعة الإسلام، وسيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولن يقبل من أمم الأرض إلا الإسلام أو السيف. هذا موعود الله، وهذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة التي لا نشك فيها. لا يضرنا الآن إن كنا ضعافا، فإن ضعفنا آير إلى قوة، وهذه مسألة لا ينبغي أن يشك فيها مسلم، ولا ينبغي أن ينال منه ما يحدث للمسلمين اليوم فيحبط، لأن الأمر مآله إلى النصر وإلى البركة العظيمة، ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبة وتأخذ أرواح المؤمنين، ولا تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع، أي على كافر بن كافر، وعلى فاسق بن فاسق، وعلى فاجر بن فاجر. فعموما هذه المسألة حقيقة، هذا موضوع الغربة هذه صنف فيها قديما حافظ رجب رسالة لطيفة سماها كشف الكربة في أحوال أهل الغربة، هي رسالة لطيفة حقيقة، ولكن صنف في المعاصرين سلسلة رسائل تبلغ أربع رسائل وجمعت في مجلدين بعنوان سلسلة الغرباء، صنفها الشيخ سلمان بن فهد العودة فك الله أسره وفرج الله عنه، وهذه من أجمل ما قرأت في ذكر ما يتعلق بهذا الموضوع من جميع جوانبه، فإنه بدأها برسالة الغرباء الأولون، فذكر كيف كان الصحابة غرباء، كيف أزيلت غربتهم، ثم أتبعها بذكر وسائل كشف الغربة، فذكر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ثم أتبعها برسالة صفة الغرباء، وأورد فيها سائر روايات حديث الغربة وسائر روايات حديث الطائفة المنصورة، وبين أن الطائفة المنصورة هي طائفة ضمن الفرقة الناجية، وأن هذه الفرقة الناجية أيضا أورد طرق حديث الفرقة الناجية وبين معالم تلك الفرقة الناجية، وأن الطائفة المنصورة ضمنها هي طائفة مجاهدة تنصر الحق وتدعو إليه ضمن منهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رسالة الأخيرة فهي رسالة الاستسرار بالدعوة وما إلى ذلك في آخر الزمان، والاعتدال في هذا الموضوع، يعني كثير من الناس يحبطون فيقول هذا زمان العزلة، فهي رسالة العزلة، وبين متى تكون العزلة جائزة ومتى تكون مطلوبة ومتى تكون غير مطلوبة. فحقيقة هذا الكتاب أنا أنصح إخواني به، ومن أجود ما صنفه الشيخ فك الله أسره وفرج الله عنه، وصنفه في يعني ريعان شبابه وفترة عطائه، وفي يعني شدة قوة الصحوة الإسلامية قبل حوالي 30 عاما أو 25 عاما، ولا حقيقة قبل حوالي 30 عاما، يعني بس الزمان يجري سبحان الله. طيب، إذا هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة العلماء وصفوهم بأنهم أهل العلم وأنهم أهل الحديث والأثر وما إلى ذلك من أمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهؤلاء تمسكوا بالأصول الأولى ولم يغيروا ولم يبدلوا، هي كل من تمسك بالأصول الأولى ولم يغير ولم يبدل يأتي الناس يعتبرونه متزمتا نصوصيا حرفيا وما إلى ذلك من الأمور، لأن بطبيعة البشر سبحان الله وبطبيعة أهل الانحراف أنهم يضيقون ذرعا بالنصوص الشرعية، فيحاولون بأي طريقة أن يتخلصوا من قيدها. فأهل الكتاب المتقدمون عمدوا إلى تحريف الكتب، وأما الكتاب الأخير الخاتم والقرآن الكريم فحفظه الله عز وجل من التحريف، فما عاد أمامهم إلا تحريف التفسير يعني التأويل، فعمدوا إلى التأويلات المنحرفة حتى يتخلصوا من قيد النصوص، يعني سلطوا سيف التأويل على النصوص، وهم في ذلك مقل ومستكثر بحسب قربهم وبعدهم من الحق. فمنهم من اكتفى ببعض التأويلات ولكنه لم يدخل في سائر الأمور، ومنهم من بالغ، ومنهم من خرج عن الملة كلها كالباطنية وغيرهم من الملل التي كفرت نسأل الله العافية وانشقت عن الإسلام، فهؤلاء خرجوا من الدين كله. لكن سبحان الله كل الطوائف الضالة فسبيلها هو تحريف الكلمة عن مواضعه، إما أنهم يحرفون النصوص الشرعية من القرآن والسنة، أو يكذبون، أو يعتمدون على الأحاديث الضعيفة المكذوبة. قال الشيخ رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني أنهم لم يوجد هؤلاء، يعني كان ينبغي أن يوجد هؤلاء هذه الطائفة التي تنهى عن الفساد في الأرض. فالآية كأنه يقول: فهلا كان من القرون، والقرون الأولى قبل الإسلام قرون الأنبياء، وأما بعد الإسلام فالقرن الأول وهو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أولو البقية يعني الذي سبقوا من الأمم الذين قص الله خبرهم في السور، في هي الآية في سورة هود، في سورة هود عليه السلام. هؤلاء كانوا قلة ولكنهم أصبحوا أقل من القليل بعد ذلك، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إذن وصفهم هنا بأنهم قلة، وهذا صادق عليهم في كل زمان. قال الله عز وجل: تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وما آمن معه إلا قليل. وهكذا بعد أن أورد هذه الآية أتبعها بالأحاديث التي تصف هؤلاء الغرباء. فأنا ذكرت لكم أن كتاب الشيخ سلمان فصل الأحاديث كلها وذكر طرقها ورواياتها وكلام العلماء فيها، حقيقة أبدع في ذلك. هنا الشيخ أورد شيئا من هذا، فقال: أورد حديث الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بقوله: أناس قليل صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعون. تأملوا اليوم بارك الله فيكم إلى أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الاستقامة وأهل السنة، أغلب الناس لا يبالون بهم ولا يفعون رؤوسهم إليهم، ويتهمونهم تارة بالغلو، وتارة بالتنطع، وتارة بالتطرف، وتارة بالإغلاق، وهكذا يعني تهم كثيرة. السؤال الآن: هل قوله صلى الله عليه وسلم أناس قليل صالحون في أناس سوء كثير من يصيب أكثر من يطيعهم، هذا الوصف هل هو وصف ملازم لكل من كان غريبا صالحا، أم هو وصف هذه الطائفة الصالحة الغريبة؟ الصواب أن وصف هذه الطائفة الصالحة الغريبة، فليس كل من كان غريبا قليلا من يعصيه أكثر من يطيعه هو منتسب لهذه الطائفة. هناك بعض القوم الذين فعلا هم غلاة كالخوارج الذين كانوا في الزمان الأول، وكبعض الفرق الضالة كانوا قلة في مجتمعاتهم، فهل معنى ذلك أنهم على الحق لأنهم غرباء؟ لا، الغربة هذه وصف، الغربة ها هنا في هذا الحديث وصف كاشف وليست وصفا مؤسسا، بمعنى أنها ليست أساسا فيهم. فقد يكون الإنسان في مجتمع صالح وليس غريبا، ومن حوله كلهم صالحون، فإذا لا يشعر بالغربة، بل الذي يشعر بالغربة هو الضال والمضل لأنه نجم في وسط صالح، فلا يقال عنه إنه إن هذا الحديث يتنزل عليه، بالعكس. وقد يكون الإنسان مبتدعا بين دعاء بين أهل سنة، كأن يكون شيعيا رافضيا فهو في وسط السني فيتأول هذه الأحاديث على نفسه، هذا خطأ، أو يكون خارجيا مارقا يكفر الأمة كلها فيظن أنه على الحق، لا هذا غلط وضلال مبين. وهناك جماعة، يعني هناك جماعة معاصرة كثر في أدبياتها هذا الكلام، يقول الناس كلهم تجمعوا علينا والناس كلهم حاربونا والناس كلهم جاءوا ضدنا إذا نحن على الحق، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ليست هذه علامة كونكم على الحق، إنما الكون على الحق هو الاستقامة على السنة وهو العمل بها، أما هذه هي أوصاف كاشفة ليست أوصاف مؤسسة. ومما جاء في هذا الحديث، في هذه الأحاديث من وصف هؤلاء القوم أنهم متمسكون بالسنة، هذا حقيقة، هذا وصف مؤسس لهؤلاء القوم، أنهم متمسكون بالسنة عاملون عليها، فلذلك فارقوا الفرق الضالة المبتدعة. ومما جاء في وصفهم أيضا أن من يعصيهم أكثر من يطيعهم، هذا حال دعاة الخير والحق والاستقامة في هذا الزمان. ثم قال الشيخ عن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة يعني الخشني فقلت له يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال أبا والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أو منهم؟ قال بل منكم. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي ورواه ابن ماجه وغيره، حديث حسن، هذا حديث صحيح حقيقة، هو حديث جليل القدر. إذن هنا ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث ومناسبته لهذا الباب أنه ذكر حد هذه الدعوة، وقال يعني متى تدعو إلى الله، متى تستقيم على الحق، متى تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، قال حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهو متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عندئذ التزم نفسك وأسرتك ودعك من أمر الناس، لأنه لا فائدة، كلما دعوتهم إلى الله لا فائدة من الدعوة إلى الله. طبعا هذا أمر يقدر في كل زمان ومكان، لا يمكن الإنسان أن يجزم أننا في هذا الزمان، لأن ما زلنا ندعو إلى الله ونجد من ينصت لنا ويستمع لنا بفضل الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية أنه ذكر وصف هؤلاء الغرباء بقوله الصابر فيهن كالقابض على الجمر، انتبه أنت إذا كنت متمسكا بأمر من أمور من أمور السنة والتوحيد والاستقامة والكل ضدك فيصعب عليك أن تتمسك، ولذلك انظروا بارك الله فيكم وهذه مسألة خطيرة جدا، كم من شخص كان على الاستقامة وإذا به انهزم، كان مبتعدا عن مجالس الشر والاختلاط بالنساء وما إلى ذلك لكنه انهزم، كان مبتعدا عن مجالس الشرك بالله عز وجل والدعوة إلى الضلال وتعطيل شرع الله سبحانه وتعالى وما إذا كان الأمور، ثم دخل مع القوم فيما دخلوا فيه. لما؟ لم يصبر على سلقهم له بألسنة الحداد. وهذا حال كثير من الجماعات الإسلامية التي كانت تواجه الجاهلية وإذا بها تتصالح معها، بل تقول بنفس مقالاتها، لأنها لم تصبر على سلق أولئك القوم لها بألسنة الحداد. فبدل أن تدعوهم إلى الحق انضمت إلى ركبهم الباطل. كم من أخت كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي السليم وإذا بها تنهزم وتترك ما كانت عليه وتكتفي بشيء هكذا تقنع نفسها أنها متحجبة وأنها مستترة. السبب في ذلك أنها لم تصبر على الطريق، لم تصبر على كلام الناس، لم تصبر على سلق الناس لها بألسنة الحداد. إذن هو قبض على الجمرة، ليس كل الناس يستطيع أن يقبض على تلك الجمرة، لكن الذين يصبرون هم الناجون والمنتصرون بإذن الله سبحانه وتعالى. وعند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يفرح الذي صبر واستقام والتزم ولم ينهزم. إذن لا تنظر إلى من حولك ولا تلتفت إلى كلامهم أصلا، بل انظر إلى ربك سبحانه وتعالى وانظر إلى رضاه عنك، وانظر كيف تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هل تقابله راض عنك، هل تطرد وتذاد على الحوض كما تقدم معنا، أم أنك تشرب بيده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ولذلك ستأتي فتنة أعظم من هذه الفتن كلها، وهي فتنة المسيح الدجال. وتأملوا بارك الله فيكم في الحديث الذي رواه مسلم، بل والبخاري أيضا، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن الدجال يأتي للمدينة فيخرج إليه شاب فيجادله ويواجهه ذلك الشاب والناس تنظر، فيأتي الدجال عدو الله بسيف عظيم فيقسم الشاب إلى قسمين، ثم يمشي بين جسده، ثم يأمره بأن يستيقظ ويحيى فيحيى من جديد. طبعا السحر، الدجال كان ساحرا، معه السحرة ومعه الجن وما إلى ذلك الأمور. فيقف الشاب على رجليه فيقول: كيف رأيتني فعلت؟ فيقول الشاب: والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم. يعني أنني الآن، أنا الآن أشد بصيرة في أنك أنت الدجال، لأني قرأت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقرأت السنة، وقد ذكر هذا الذي فعلته فرأيت عيانا الآن، الآن أنا أشد تمسكا بالسنة. سبحان الله، انظر، هذا الذي ينبغي أن تكون عليه، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم ومسلمة عندما يرون موعود الله سبحانه وتعالى ويرون مع يعني مع أعلام النبوة تتحقق أمام أعينهم، لا يحبطوا ويمرضوا ويبكوا وينهزموا. صلى الله يثبتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظه، ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، كتاب جليل القدر، وابن وضاح القرطبي، محمد بن وضاح بن بزيع القرطبي، مر معنا هذا ومر معنا كتابه، وكتاب جليل القدر مطبوع ومحقق. ويعني هو وابن وضاح قديم، يعني كان زمن الإمام أحمد بن حنبل، هاجر من أو سافر من الأندلس إلى العراق إلى بغداد ليلقى الأعلام ثم رجع، وهو أحد اثنين نشر علم الحديث والسنن والآثار في بلاد الأندلس، وكتابه هذا من أجل الكتب. قال بالحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك مثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منهم؟ يعني استغربوا، كيف يكون له أجر 50 صحابيا؟ قال: بل منكم. لما؟ ثم قال يعني ابن وضاح: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد بن موسى قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري أو عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يعني الحسن البصري يرفعه يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال لا بل منكم. أنا هذا الحديث حقيقة مرسل لأن سعيد بن أبي سعيد أو ابن أبي الحسن البصري يعني من التابعين وليس من الصحابة عموما يعني المعاني من هذا يعني حتى وإن كان مرسلا فبعض معانيه تتقوى أو لها شواهد من أحاديث صحيحة منها الأحاديث التي مرت. علي حال هنا الحديث اشتمل على أمور عظيمة وهذه الأمور كانت ظاهرة في أصحاب حبيبه صلى الله عليه وسلم. أولا أنه كانوا على بينة من أمرهم إذن لا يشكون في أن ما هم عليه هو الحق. الثاني أنه كانوا يأمرون بالمعروف. الثالث أنه ينهون عن المنكر. الرابع أنه كانوا يجاهدون في سبيل الله أعداء الله ويجاهدون في الله سبحانه وتعالى بسائر أنواعه المجاهدة فينشرون الدين بذلك. الخامس أنهم لم تظهر فيهم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر ولا توضعن المهابة في قلوبكم لا تتبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة من القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ولا توضعن المهالة في قلوبكم هذا الهوان قالوا ما سببه قال حب الدنيا وكراهية الموت وفي رواية حب الدنيا وكراهية القتال إنسان الذي يحب الحياة الدنيا وهو غير مستعد للتضحية في سبيل الله يناله الذل قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه ابن عمر من حديث في رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يزيغ حتى ترجعوا إلى دينكم هذا حديث حسن. إذن هذا الذل ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بحراف في بيت قوم قال ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا لما؟ لأنه يعني يحبون الدنيا ويميلون إليها ولذلك عندما تنفتح الدنيا على الإنسان والأموال وكذا والسيارات يصبح من الصعب عليه أن يضحي فيستصعب كلمة الحق يستصعب التضحية يستصعب الهجرة في سبيل الله يستصعب الجهاد في سبيل الله يستصعب هذه الأمور كلها لأن تصبح ثقيلة على قلبه لا يستطيع أن يفعلها لكن لا زال أهل الخير لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة الحق لا يضر من خلفه ولا من خلف ذلهم إلى قيام الساعة وهؤلاء لا يبالون لما؟ لأن مقصودهم هو الله ولأنهم ينظرون إلى رضا الله سبحانه وتعالى ورضا المؤمنين ولا ينظرون إلى رضا الكافرين والفاسقين والفاجرين هؤلاء لا يبالون بهم أصلا فهكذا كان يعني هكذا كان السلف الصالح ومن سار على منهاجهم والذين والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين فإذا هذه المواصفات كونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكونهم على بينة من ربهم وكونهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم كما وصفه الله في كتابه الكريم بقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه تسمى سنة الاستبدال، أن أنت إذا لم تقم بهذا الدين أو نكلت عن القيام بهذا الدين أو فشلت أو تنازلت، فسوف يأتي الله بقوم آخرين يقومون بهذا الدين وأنت انتهى أمرك وضمحل شأنك. وكم من جماعة إسلامية ودعاة كنا نعرفهم يقولون الحق والصدق ويجهرون به ولا يبالون ولا يخافون لومة لائم في ذلك الزمان، وإذا بهم خافوا لومة لائم واستصعبوا الطريق أو دخلتهم الدنيا أو نالوا إلى الدعاء فتركوا وضمحلوا وتلاشوا كما يتلاشى الملح في الماء. والمسألة الأخيرة التي ذكرها أنه لم تظهر فيه السكرتان، ووصفها بأن سكرة الجهل. الجهل حقيقة اليوم انتشر الجهل، مع أنه لم يأتي زمان انتشر فيه القلم وفشى مثل زماننا هذا لكن سبحان الله العظيم مع انتشار القلم إذا بالجهل ينتشر أكثر، لأنه يعني لأنه معرفة سطحية للدين. جاء في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر ويظهر القلم وتفشو التجارة. قال الحافظ عبد البر رحمه الله أراد ظهور الكتاب وكثرة الكتاب، وهذا هو الواقع في زماننا، الكل يكتب الكل يقرأ لكن قراءة سطحية، قراءة مجلات الصحف وما إلى ذلك. وحتى في الدين يعني ليس دينا عميقا أغلب الناس. ثم الهوى يحجب الناس عن معرفة الحق، وهي السكرة الثانية، وسماها سكرة لأنها يعني تذهب باللب وتذهب بالعقول، ولذلك تطيش عقولهم. فهذه السكرة سكرة الجهل وسكرة الهوى، وإذا قال سكرة الجهل وسكرة حب العيش. هذه حب العيش سبحان الله هي التي تجعل الإنسان، هي التي تجعل المرأة كحال بني إسرائيل الذين وصفهم، ولتجدنه أو كحال اليهود الذين وصفهم الله عز وجل بقوله ولتجدن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين لا الله صلى الله عليه وسلم عندما قال سبحانه وتعالى وتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر أو الله بغافل عما تعملون أو الله بصير ما تعملون. إذن قل إن قل يا أيها الذين هادوا إن كانت لكم دار الآخرة قل يا أيها الذين هادوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما تعملون. إذن هؤلاء أشد هذا الوصف أيضا ليس وصفا مؤسسا لليهود، إنما هو وصف كاشف. فكل قوم كانوا بمثل تلك الحالة أيضا ينالهم نفس الذنب، والسبب في ذلك هو حب الدنيا. لا يريدون أن يموتوا، لا يريدون أن يلقوا الله، لا يثقون في أنهم إذا لقوا الله عز وجل سيلقوا له راض عنهم. أيوة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أسد الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو المزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير ما يعملون. جزاك الله خير أخي الكريم. هذه حالة عامة في كل من يحب الدنيا ويكره الموت، حالة عامة في كل من يحب الدنيا ويكره الموت في كل، لذلك يلجأ هؤلاء إلى الهروب من التزاماتهم، سواء كانوا أمراء أو علماء أو سائر عامة المسلمين. وهذه من أعظم أسباب الهزائم والتخاذلات وما إلى ذلك من الأمور، لأن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا توضعن المهارة في قلوب أحدكم. قال وما المهارة يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية القتال، وفي رواية حب الدنيا وكراهية الموت. ثم قال الشيخ وله بإسناده عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. يعني له، يعني لابن وضاح رحمه الله. إذا جاء في وصف الغرباء أنهم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصي أكثر من يطيعون، وجاء في وصف أنهم نزاع القبائل، ليسوا من جماعة واحدة، لا هذا من هنا، هذا مغربي، هذا مشرقي، هذا حجازي، هذا مصري، هذا شامي، هذا تركي، هذا فارسي، هذا هندي، هذا ماليزي، هذا إندونيسي، هذا أمريكي، هذا أسترالي، هذا كذا، كلهم نزاع القبائل يجمعهم الحق، لا تجمعهم القبلية ولا الشعبية ولا القومية ولا العنصرية، لا يجمعهم الحق. وجاء في وصفهم أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، إذا يصلحون إذا أفسد الناس، الناس يفسدون هم يصلحون. وجاء في وصفهم أنهم يصلحون يصلح، يعني يكونون صالحين إذ يفسد غيرهم. وجاء وصفهم أنهم الذين يمسكون بالكتاب كتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. إذن يتمسكون بالكتاب والسنة حين يتركها الناس. إذن هم قوم من أهل السنة والاستقامة، يدعون إلى الله، لا يزهدون في هذه الحياة الدنيا، وأغلب الناس لا، يعني لا يتبعونهم، إنما يتبعوا قلة. هؤلاء هم الغرباء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله يجعلنا منهم بمنه وكرمه ولطفه. الباب الأخير الذي به نختم الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى هو باب التحذير من البدع، وقد ذكر البدع أكثر من مرة لكن ختم بهم وأورد في ذلك حديث الطبيب. وحقيقة نحن ذكرنا البدعة وما هي وما إلى ذلك الأمور، فلذلك يعني لا معنى لي أن نعيد ذلك الأمر لأننا قد ذكرناه آنفا، لكن أنا سأذكر الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله ثم أتبعه ببعض الفوائد. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودع، فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن حذيفة بن اليمان قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك قال أبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء يعني الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا، لا بعد، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد حلقا، إني رأيت في المسجد آلفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا بئا، فيكبرون بئا، فيقول: هللوا بئا، فيهللون بئا، ويقول: سبحوا بئا، فيسبحون بئا. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت له شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد بعد به التكبير تهليل الكبير. الله أكبر الله أكبر. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامر ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلغ، وهذه وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم بمريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويب الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنه. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطائرون يوم الدهروان مع الخوارج. والله المستعان. أي حال، هذا مما يؤيد مقولة من يقول إن البدع كلها ضلالة، وإنها لا يوجد منها بدعة حسنة وبدعة سيئة، إلا اللهم إلا إذا قلنا إنها البدعة اللغوية، وأما البدعة الشرعية فكلها ضلالة. ومما يؤكد قول من قال إن البدعة الإضافية أيضا مرفوضة وليست من السنة في شيء، لأن الحديث ظاهر في أن ما كانوا يفعلونه له أصل، ومع ذلك لأن الهيئة كلها لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فإنها مرفوضة. ولذلك حذيفة يقول: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة، فاتقوا الله يا معشر القرآن، يعني يا معشر العلماء، وخذوا بطريق من كان قبلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع ومحدثات الأمور، يعني محدثات الأمور في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا أتممنا شرح كتاب فضل الإسلام، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وإلى كتاب آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.